قال عفى الله عنك باب المساقات والمزارعة. نعم تابع المساقات تابع الآن كمل. نعم تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. نعم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. نعم تجوز المساقات مساقات على الشجر والمزارعة على الأرض. مساقات إذا كان عندها نخيل أو عندها أشجار عنب أو أشجار برتقال أو تفاح دفع إلى شخص يشتغل فيها العامل يسقيها ويحرثها وكذا والربح بينهما. إذا خرج التمر أو العنب أو التفاح أو البرتقال باعه والربح بينهما على النصف وعلى الربع. والمزارعة تكون على الأرض أحدهما يدفع عنده أرض يدفع لشخص يسقيها ويحرثها ويبذرها يزرعها ما تحصل من الحبوب يكون بينهما بالنصف أو بالربع أو بالثلث على حسب الاتفاق سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل. نعم قال عفى الله عنك تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. يعني سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل أو منهما جميعا. نعم أحسن الله إليك. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. نعم هذا الدليل الشطر عن النصف. جاء في بعض الروايات أن لما فتحت خيبر قال اليهود أنتم مشغولون فلو تركتموها في أيدينا نعمل لكم فتركها النبي في أيدينا يعملون ساقاهم على الشجر وعلى الأرض جميعا وزرعها على الأرض. نعم وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة على العامل ما جرت العادة بعمله. إذا كان معروف أن العامل يحرث ويسقي ويبذر يأتي البذر من عندك عليه البذر على حسب العادة. يقول عليك ما عليك المعتاد العادة العادة أن العامل يبذر يأتي البذر من عندك عليك العادة أنه يسقي يحرث كذا العادة أنه يسقيها مدة من كذا إلى كذا وقت ما جرت العادة يعمل عليه يزيل مثلا الأشياء التي تضر الزرع وهكذا يعني مسمدها مثلا يأتي بالسماد يقوم بما جرت العادة به يأتي بالسماد يغيرها في كل وقت. نعم نعم إيش ها نعم العرف نعم يرجع العرف. نعم أحسن الله إليك. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. إيه لو دفع دابة إلى شخص يعمل عليها دفع عليه مثلا عربة من العربة تجر مثلا خيل فرس يجر عربة يشتغل على العربة هذا يقول خلاص اشتغل على هذه أعطيك دابة من الفرس أو الحمار أو البعير اشتغل عليه احتطب على هذا البعير وما حصل بين نصفين لا بأس. أو جر حط عليه عربة الآن تشيل البضائع للناس وتحصل يكون على بين الربح يكون بين النصف والربع لا بأس. ومثله الآن الليموزين سيارة ليموزين شخص من المنتشر الآن يسلم السيارة يقول اشتغل كد على السيارة هذه وما تحصل لك مثلا النصف أو الربع أو الثلث لك ثلث الربح مثلا حصلت اليوم 300 لك 100 ولي 200 هذا لا بأس. ولكن ما يفعله بعض الناس الآن كونه يعطيه السيارة ليموزين يقول كل يوم تأتي لي 4,000 5,000 هذا غلط هذا وهذا في أظن مخاطرة هذا مخاطرة تجد صاحب الآن يقول كل يوم تأتي لي 150 ما يحصل منين حصل من أي شيء حصل 150 ما يحصل 150 ولذلك تجد يتهورون ويسرعون وكذا ويخاطرون من أجل أن يحصل 150 ثم يريد أيضا يعطي صاحبه ثم يريد أيضا ربح له زيادة ويسهر ويتعب هذا غلط التحديد هذا ما يصلح هذا غلط وهذا ظلم ولا يصلح هذا لأنه قد يمكن ما يحصل شيء ما يحصل 150 بعض الأيام من أين يأتي يسلم من جيبه معناه هذا غرض هذا ظلم إنما الطريقة في هذا أحد أمرين، تعطي ليموزين، تعطي سيارة يشتغل، بأحد أمرين، إما بالراتب والربح وما حصل لك، تعطي راتب شهر والباقي وما تحصل يكون لك. النوع الثاني يكون ما تحصل يكون بالنسبة، تعطيه شيء من النسبة، تكسب تشتغل بالسيارة، ما تحصل لك الربع أو لك الخمس أو السدس، لك 10% أو 20% أو 25% أو 30% والباقي لي، هذا لا بأس. أما أنه يفرض عليه كل يوم تأتي 150 و200، هذا غلط وظلم ويترتب عليه مفاسد متعددة كما هو الواقع. لكن بعض الناس لا يبالي والعياذ بالله، يقول أنا ما علمك تأتي لي كل يوم 300 ريال والباقي لك، لكن لا بد تأتي لي كل يوم قبل أن تنام تأتي لي 300 ريال، لكن ما حصل 300، لكن كيف يعمل؟ ماذا يعمل؟ هذا إذا قال له ظلم. المقصود أن الذي ينبغي في مثل هذه الحالة يكون أحد أمرين، إما يكون بالنسبة أو بالراتب، يشتغل بالراتب أو بالنسبة، يعطيه نسبة مما تحصل مما كسب. أما أن يفرض عليه يومي يدفع له دراهم معينة، هذا ظلم وغرض. نعم نعم. إيش يأجر؟ إيش وش المؤجر؟ ثمن إيش؟ كيف ما فهمت هذا؟ كيف يدفع له إيش؟ ما يدفع يومي يعني. يؤجل إلى آخر الشهر. ما يدفع يومي هو العام. ما يدفع حاله. العام كله حال حكم واحد. ما يجوز. الحكم واحد سواء يدفع شهري ولا يدفع يوم. أجر إيش؟ أجر عقد يعني بينه وبينه. إذا ما لا بس أجره. ها لا أنا أجرك مثل أجار البيت، أجرك السيارة تشتغل فيها، هذه لا بأس، هذه أجرة، أجرك السيارة تشتغل فيها لا بأس. لكن هذا ما. نعم لا نعم الإيجار يكون مثلا شهري أو يومي، أجرك السيارة تشتغل فيها، أو مثل أجر البيت، مثل أجرك البيت أو أجرتك الدكان تضع فيه بضاعة، أنت عارف مقدم على أن الأجرة شهري، مثلا أجرك السيارة كل شهر بالشهر يوم معين. أما يومي يقول يشتغل تأتي لي بيت، هذا معناه أنه الآن هذا الآن، ثم أيضا هذا ما هو الآن أجير، هذا كان هذا مكفول الآن جاء بكفارته وأشياء أخرى تترتب على هذا، وفقير معروف أنه فقير وأنه ما يستطيع، مو مثل إنسان من أهل البلد عارف مكسبه يستأجرك السيارة عشان يشغلها، لكن هذا ما عارف أنه ما عنده إلا ما كسب بها، وأنه مجبر بهذا مرغم، لولا كذا لا سفر ولا يستطيع ولا عنده عمل ولا له حيلة. نعم. لا ما يصح، لا يصح، يكفي الراتب، يكفي الراتب أو جزء معين. البخاري أحسن عليك. الزبير في البخاري كان له كذا وكذا من عبيد، وكان يطلب من كل واحد منهم في اليوم دينار. هذا نعم هذا لك له صناعات، يعني صناعات ومهن، يطلب العبيد كل يوم شيء يعني، والباقي كله، لكن هو ماله له، يصير عنده صاحب مهنة معروفة، صناعته معروفة، يكسب. ومن ذلك أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، غلام المغيرة، جاء إلى عمر يشتكي المغيرة، هو يقول أنه يطلب مني كل يوم درهمين وكذا، فسأله عمر عن السلعة اللي بيدك، قال السلعة كذا وكذا وكذا، قال ما ليست كثيرة درهمين، حنق عليه وقال توعده أضع أن لك كذا خنجر أو كذا، هذا السلاح فيما بين العبيد وأسيادهم، كان صاحب سلعات يأتي له كل يوم شيء معين وهو هو له هو عبده. اختلف عنه. نعم شو بعد؟ قال باب إحياء الموات. بركة سم. في نظر يقول من شرط من شرط من من شرط صحتها تكون بالمال تكون المال. في رواية عن الإمام أحمد بالجواز تجعل القيمة يعني تقوم هذا العروض، لكن الأحوط في مثل هذا يكون بالمال. عبد الله عندي هذه الصورة صحيحة، إذا أعطى واحد 50,000 وقال إن كسبت هذه التجارة فلي 30% وإن لم تكسب تكون سلفة عليك. سلفة؟ سلفة 50. لا ما يصح عقدين، هذا عقد في عقد قرض يكون لك 30% خلاص يستمر على هذا. إذا أراد يعطيه سلفة يعطيه غير هذا، يعني القرض لوجه الله يعطيه قرض ولا يشتغل عليه ولا يشتغل فيه. نعم إذا أجر باليوم، إذا كان نعم إذا كان مو بكفيل له ولا هو فقير هو عنده الصناعة معروف أجره بيترزق الله معروف، لكن هذا مجبر ده ما له اختيار مع الرضا، هذا ما له اختيار، هذا كل تجيب لي 300 ولا سفرك ولا أسجنك ولا يسجن، هذا ما له خيار ولا اختيار، هذا مسكين مجبر، هذا مرغم، لابد يكون على الرضا. الإنسان اللي يستاجر لا بأس، يستاجر إنسان عارف المكسب وعارف عمله اللي يعمله، حر ما له ارتباط بأحد. نعم ها من اللي يستاجر؟ ايه يستاجر هو ايه الغبن على من؟ ما يسأل لأنه أصلا ما له اختيار الآن، أصلا هذا ما له اختيار، جاي مرغم على هذا الشيء تقبل هذا وهذا، معناه ما في رضا هذا، والرضا إنما يكون إذا كان له اختيار، اختيار وعنده تجارة وعنده عمل لا بأس، أما هذا مسكين ما عنده ما له اختيار، جاء يترزق الله هذا أجبر ما فيه إلا وتدفع مال أو أجرك ولا سفرتك، هذا ما يجوز ظلم. نعم هذا الذي يظهر. نعم إيه ولو كان ما في رضا الآن هو مضطر إلى هذا، مضطر ما عنده يترزق الله ماله ما عنده خريف. نعم ما في اختيار هنا ولا في رضا. نعم سب.